فدي خرق للعادة، ودي معجزة من معجزات النبي عليه السلام متعلقة بتوحيد الربوبية في خلق النتائج بلا أسباب. يعني هنا دايما خرق العادة بيبقى النتيجة بلا سبب، أو سبب بلا نتيجة، أو سبب بنتيجة، والوضع العادي. فالوضع العادي أصلا من صنع الربوبية ودلالة على توحيد الربوبية من جهة الخلق والتدبير اللي هو الكوني. أما من جهة التدبير الشرعي والتزام الناس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وبأوامره صلى الله عليه وسلم، ده اسمه توحيد العبادة أو الخضوع لله تبارك وتعالى كما خضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه. نعم نعم. حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 1400. فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود، حدثنا قرة عن قتادة. نعم، هنا بالنسبة للعدد اللي ذكروا جابر بن عبد الله، اللي البخاري بيروي بسنده إلى سعيد بن المسيب، بيقول: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 1400، يعني 1400. فسعيد بيقول: حدثني جابر كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. على اعتبار أن العدد من 1400 إلى 1500 على وجه التقريب، يعني مش المقصود عد الأفراد عدا، ولكن هؤلاء هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، اللي هي بيعة رضوان تحت الشجرة. نعم. وده من ضمن الأشياء اللي بيذكرها الإمام البخاري في عرض المغازي والأحداث اللي فيها وكيف تمت بيعة رضوان، بس من خلال كلام أصحاب النبي عليه السلام واللي عايشوا الحدث. نعم. حدثنا علي، حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش: سمع سالما، سمع جابرا 1400. وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثم المهاجرين. تابعه محمد بن بشار: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة. نعم، هذا الحديث أيضا مروي عن جابر بن عبد الله بسند آخر، تعتبر هذه متابعة لحديث جابر بن عبد الله. بيقول: قال لنا لو جابر من كلام عمرو بن دينار، بيقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، أي في هذا الوقت وفي هذا الموطن. نعم. وكنا 1400 على حسب ما يذكر جابر، والكلام دايما في العدد بيبقى على وجه التقريب. ولو كنت أبصر اليوم، يعني لو أن بصري ظل سليما لم يتغير في آخر حياتي بأن أصابه الضعف في البصر، يعني لأريتكم مكان الشجرة اللي احنا بايعنا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث كانوا 1400، من البخاري بيذكر عن جابر 1400، وذكر عن عبد الله ابن أبي أوفى برضو في الحديث بسنده رضي الله عنهما قال: يعني كان أصحاب الشجرة 1300 تقريبا، وكانت أسلم اللي هي القبيلة المشهورة تمن المهاجرين. نعم. تمثل التمن في اللي موجودين يعني. نعم. تابعه محمد بن بشار: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، من ضمن المتابعات اللي ذكرها الإمام البخاري في هذا الموضع يعني. والحديث زيه برضو شاهد توحيد العبادة. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. نعم، هنا الشاهد برضو ما أورده الإمام البخاري بسنده عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي. مرداس الأسلمي، مرداس بن مالك الأسلمي، حضر هذه البيعة وكان من أصحاب الشجرة. فده قصد الإمام البخاري، إن من ضمن اللي حضر هذا الموطن في الحديبية وبيعة الشجرة صحابي اسمه مرداس بن مالك الأسلمي. نعم. ذكر من ضمن ما ذكر في ما عرف عنه أنه قال يقبض الصالحون الأول فالأول، لا على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خير من الناس القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى أن ذكر خلوفا تبقى. فمرداس بيقول من كلامه في ما سمع أو ما بلغه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الصالحون. القبض هنا طبعا منسوب إلى رب العزة والجلال، مسند إلى الله، والقبض وصف فعله، والقابض اسم من الأسماء المطلقة اللي ورد بنصه في السنة. نعم. الله المساعر القابض الباسط الرازق. الأول فالأول على حسب الصلاح، يعني خير الناس ثم من يعقبهم ثم هكذا. قال وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير، المقصود بذلك الحفالة اللي هي رضيء التمر أو رضيء الشعير اللي الناس يبقوا فيها إيه يعني، فيهم أوصاف، بعض الأوصاف السيئة أو بعض الأشياء اللي هي لا ترضي رب العالمين. وطبعا اللي بيتكلم على الكلام ده مرداس من أيام النبي عليه السلام، ولو حضر مرداس دلوقتي أو أحياه الله ورأى ما يحدث لقال مش حفالة بقى ده، لا تمر ولا شيء، كحفالة التمر شيء لا يعبأ الله بهم شيئا. نعم. طبعا لا يعبأ ده فعل منفي في هذا الموضع عن الحق سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. نعم، الحديث برضو بيذكر الإمام البخاري بسنده عن علي بن عبد الله المديني، علي المديني، حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن الزهري محمد بن شهاب عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة قال الاثنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 من أصحابه، خد من 1300 لغاية 1500 وطالع كده بالنسبة لهم على حسب التقدير النسبي في العدد عند كل واحد بيروي. نعم. فلما كان بذي الحليفة اللي هو ميقات أهل الإيه المدينة، معروف حتى الآن يعني، الرسول عليه السلام أحرم بالعمرة لأنه الرسول كان متوجها إلى العمرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام استقر عند الحديبية ومنعته إيه قريش حتى حدث الصلح. نعم. فهو رايح من المدينة إلى مكة أحرم من ذي الحليفة، فبقول في ذي الحليفة لما كان في ذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. قلد الهدي القلائد اللي بيحط عليها قلادة على الهدي المساق من الإبل أو البقر أو الغنم بحيث يبقى معروف إن دي من الهدي الذي سيذبح في مكة لأداء النسك حجة أو عمرة. وأشعره الإشعار معناه اللي هو إخراج الدم منه كعلامة تنزل بحيث اللي يشوفها يعرف إن ديت من الشعائر الحق سبحانه وتعالى اللي يعني مساقة من أجل أداء النسك. نعم. وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. لا أحصي كم سمعت من سفيان، حتى سمعت يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد. يعني مسألة قلد الهدي وأشعر، هل دي كان في الحديث؟ هو تقريبا نسي أو شك، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله في مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة. نعم. لكن هو بقول سمعت مرارا من سفيان. بعد كده حبيحصل شيء من هذا القبيل، أنه ممكن واحد لا يتذكر الحدث بسبب سن بيصل فيه المرء إلى الاختلاط ومسألة التأكد من الأمر لما يكبر في السن أو حاجة زي كده. نعم. لكن هو هذا طبعا ذكر من أكثر من رواية أخرى، وهو ثابت عنه هو، وعند المحدثين في سن معين بيسموه سن الاختلاط، ما قبل الاختلاط بيؤخذ، ما بعد الاختلاط بيترك على طبيعة البشر يعني. نعم. حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. برضو من ضمن الأحاديث اللي أوردها الإمام البخاري في من حضر الحديبية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد له قصته، فأورد حديثا بسنده إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة. كعب ابن عجرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، يعني من آثار الهوام أو بعض الأشياء اللي أصابت الرأس بسبب طول الفترة في السفر، مثل هذه الدويبة المسمى بالقملة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه قال أيؤذيك هوامك؟ ومحرم. قال نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية. يبقى كان في الحديبية وأمره أنه يحلق رأسه. طب هل لو حلق رأسه يبقى كده تحلل؟ لا، ده خاصة بمين؟ بكعب، عشان ظروف مرضية أو ظروف لا يستطيع أن يتحمل بها هذا الذي أصابه. فبيقول لم يبين لهم أنهم يحلون بها، على اعتبار أن حل الرأس أو حلق الشعر المصاب بالهوام هذه أو مصاب بالأذى لأمر طارئ حل بكعب ابن عجرة وخص به. فمن كان في مثل هذا الموطن له أن يحلق شعره ويؤدي المقابل الفدية يعني. وهم على طمع أن يدخلوا مكة، يعني الكل قاعدين بيستنوا على أنهم يدخلوا مكة للعمرة. نعم. فأنزل الله الفدية، أي أنزل على نبيه فداء هذا الحلق. الإنزال طبعا وصف فعلي والمنزل من أسماء المقيدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين. المقصود بالفرق هنا تقريبا يعني وعاء يشتل تقريبا 16 رطل، ده معنى الفرق عندهم يعني، بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام كفداء لهذا الذي حدث من مخالفة. لو إنسان حلق شعره لشيء من ذلك يعني. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلاحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحا، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. نعم، هذه القصة أوردها الإمام البخاري في أيام حدثت في أيام عمر بن الخطاب، لكن الشاهد فيها إن في شخصية حضرت الحديبية، نعم، أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فالحديث حديث بيقول فيه الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك، اللي هو الإمام مالك ابن أنس، عن زيد بن أسلم عن أبي قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، نعم، فلحقت عمر امرأة شابة. عمر بن الخطاب ذهب إلى السوق فأتت خلفه أو لحقته امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي مات وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع. لا ينضجون كراعا يعني ليس لهم ما يأكلون، حتى الكوارع الصغيرة بتاعت الشاه اللي بتتحط بحيث يطبخوها ويأكلوا عليها يعني. نعم. ليس لهم إيه؟ كراعا ولا لهم زرع نبات يعني يزرعوه، ولا ضرع يعني شاه يحلبوها. وخشيت أن تأكلهم الإيه؟ الضبع. والمقصود بذلك بالضبع مش الضبع اللي هو الحيوان، لا، السنة المجدبة أو الجفاف اللي يعني يمر على، لأن كان في عام الرمادة يعني الجدب بيجي يعني يؤثر في الأولاد. نعم. وخشيت أن تأكلهم الإيه؟ الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري. هو ده الشاه اللي من أجل الإمام البخاري أورد الحديث. نعم. هي بنت مين؟ خفاف ابن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فهي بتقول له يعني احنا وصلنا لحالة صعبة جدا وزوجي مات. فوقف معها عمر ولم يمضي. وقف من الذهاب إلى السوق ولم يمض عمر، وأراد أن يبحث لها عن مخرج. ثم قال: مرحبا بنسب قريب. المقصود بذلك ان ابوها له مكان عندنا بسبب انه حضر الحديبية. نعم. من المودة التي بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف الى بعير ظهير كان مربوطا في الدار. وكلمة بعير ظهير يعني على ظهره المتاع والطعام والشراب. فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما. الغرارة زي الوعاء الكبير اللي يحمل على الايه؟ على البعير. ملأهم الطعام وحمل بينهما نفقة وثيابا، يعني أكثر لها العطاء. نعم. ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. يعني ربنا إن شاء الله هيرزقكم لغاية ما ده يخلص، يكون الرزق وصل وما تحسوش بأذى يعني. حتى يأتيكم الله. الإتيان طبعا وصف فعل لرب العزة والجلال، والمؤتي لم يرد في أسمائه الحسنى التوقيفية يعني. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها، يعني اديتها زيادة عن الايه؟ الحاجة، وأعطيتها الكثير. قال عمر: ثكلتك أمك. وده طبعا كان بيبقى دعاء بينهم، في ليس القصد منه دعوة عليه، لكن هذا مما يعني توارد على ألسنتهم ولا يقصدون لا المطابقة ولا التضمن ولا اللزوم لللفظ. ثكلتك أمك، زي ما الرسول قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فعمر بيقول له ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا، يعني هم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدوا فحاصروا حصن من الحصون زمانا فافتتحا، وربنا فتح الخير بسببهم، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما، أي نأخذ من الأسهم اللي طلعت من هذا الحصن بسبب ما قام به من هذا النصر المؤزر للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني بناخد نصيبنا منه أو فيه وهم السبب، فازاي مش عايز انني اكذل لها العطاء واعطيها حاجتها وزياده كمان. هذا القصد. فهنا الشاهد الامام البخاري اورد هذا الحديث ليبين ان خفاف ابن ايماء الغفاري ممن شهد الحديبيه وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر عمر بن الخطاب. نعم، ده الشاهد من الحديث. والحديث طبعا في جملته شاهد ليه اتباع النبي عليه السلام وطريقته والتزام الإرادة الشرعية وما قام به عمر الخطاب ك يعني ولي أمر للمسلمين، ده كله أمرنا بالتأسي به، فده واقع الحال بالنسبة لتوحيد العبادة كيف يكون. نعم. نعم. حدثني محمد بن رافع، حدثنا شباب بن سوار أبو عمرو الفزاري، حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. نعم، الإمام البخاري بيروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه. هذا الحديث بيذكر فيه أيضا ممن حضر هذه البيعة، بقول لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. تقريبا لم يصلوا إلى مكانها، وإن الشجرة ما عادتش موجودة، وطول الفترة غير وضعها فلم يتعرف على مكانها اللي هو ابن المسيب. نعم. حدثنا محمود، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. نعم. الحديث برضو أورده الإمام البخاري للدلالة على وجود الشجرة بيعة رضوان، وأنها بعد فترة طويلة لم تعد موجودة، وأصبح الناس بيتتبعوا مكانها بالظن. هذا الحديث يذكره الإمام البخاري يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبسي عن إسرائيل ابن يونس عن طارق ابن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمرضت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة، يعني عملوا مسجد عند الشجرة أو في المكان اللي فيه الشجرة، حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. هي الشجرة راحت وعملوا مسجد في مكانها. فأتيت سعيد ابن المسيب فأخبرته، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيتها، يعني حتى بعد عام الشجرة راحت، فلم نقدر عليها، يعني لم نقدر أن نتعرف على المكان أو الموضع اللي هي كانت فيه. فسعيد بن المسيب بيقول للجماعة اللي هم بيصلوا في المسجد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموه، ما عرفوش يتعرفوا على مكانه، وعلمتموها أنتم وعملتوا فيها مسجد صلوا فيه، فأنتم أعلم. والكلام ده يعني يتهكم من إيه؟ من صنيعين يعني. نعم. على اعتبار أن المكان يعني بحث عن المكان وتقديس المكان ليس هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. دي شجرة تمت والأحداث موجودة وحقيقية، يهمنا ما كان من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحدث، في عهدهم، في ميثاقهم، في مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل الأذى إلى غير ذلك. أما من ناحية الشجرة، طبعا نعمل إيه في الشجرة؟ وبعدين الشجرة أنت عارف ممكن واحد يجي يقطع الشجرة أو الشجرة يعني تخلع أمر من أمور أو جفاف أو رمل أو شماذ القبيل. نعم. قصد أن تقديس الآثار ليست في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. نعم. وهنا الحديث برضه أورده الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا، ما عرفناش نتوصل لها. نعم. يعني مكانها راح. نعم. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شاهدها. الحديث ده برضو ذكره الإمام البخاري عن سعيد بن المسيب مع اختلاف طبعا الرواة في المتابعة، حدثنا موسى وإن حدثنا قبيصة، المتابعة عند طارق، فطارق بن عبد الرحمن هو اللي بيقول. نعم. بيقول أخبرني أبي وكان شاهدها، إن هم أتوها من العام المقبل فنسوها. فالسبب فيما يتعلق بضحك سعيد بن المسيب إن الناس لما عملوا عندها مسجد وبدأوا يجتمعوا هناك وهم مش عارفين مكانها، أمر يثير الإيه؟ الضحك يعني. نعم. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. من ضمن اللي حضروا في هذه البيعة أو في غزوة الحديبية ما أورده الإمام البخاري بسنده، يقول حدثنا آدم بن إياس بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة، وده الشاهد من إيراد الحديث يعني. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، يدعو بأن رب سبحانه وتعالى يعني يغفر لهم ويقبل منهم ويتقبل منهم كده. فأتاه أبي بصدقة أو بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى فسماه. نعم. يعني هو يذكرهم بالنص بخلاف التنين يذكر بلفظ عام يعني. فديت يعني من الأشياء اللي يتذكرها عبد الله بن أبي أوفى. نعم. لكن في الحديث كان من أصحاب الإيه؟ الشجرة. وطبعا صلي اللهم صلي ده فعل دعاء، والصلاة هيبقى وصف فعل للحق سبحانه وتعالى، والمصلي لم يرد في أسمائه التوقيفية. نعم. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد: على ما يبيع ابن حنظلة الناس. قيل له: على الموت. قال: لا أبيع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شهد معه الحديبية. نعم، الحديث اللي مال البخاري يذكره بيقول: حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن أخيه اللي هو عبد الحميد عن سليمان ابن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباد بن ذميم قال: لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال ابن زيد اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم اللي هو عباد ابن عم عباد بن تميم، نعم عم عباد ابن زيد، بيقول: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شهد معه الحديبية. اللي حصل إن هذه المعركة كان يوم الحرة، ويوم الحرة المقصود بالحرة اللي هي حرة المدينة، في حرة شرقية وحرة غربية. ففي أيام ما حدث من الفتنة اللي وقعت بين يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة سنة 63 من الهجرة، أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية ولم يبيعوه. نعم، لأن معاوية بن أبي سفيان عهد للأمر بالخلافة من بعده ليزيد بن معاوية، وكانوا يرون أن يزيد يعني لا يصلح لهذه الخلافة يعني. فبايعوا والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، ما بايعوش يزيد. فيزيد أرسل لهم جيشا حاصر المدينة، فكان يبايع الناس على ذلك. فابن زيد بيقول هو بيبايع على إيه؟ قالوا بيبايعوا على الموت، إنهم هيدافعوا عن المدينة ولن يبايعوا لمين؟ ليزيد بن معاوية. قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مبايع على الموت. وكان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية. الغريب بقى أن هنا عبد الله بن حنظلة اللي كانوا بيبايعوه وأولاده وزيد كمان كلهم ماتوا يوم الحرة في وجوه من المهاجرين والأنصار بسبب هذا القتال. نعم، لكن هو بيتكلم على أن ابن زيد كان من اللي بايعوا النبي عليه السلام يوم الحديبية، وده الشاهد من إيراد الحديث. نعم نعم. حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال: حدثني أبي، حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. نعم، أيضا ده من ضمن اللي هم بايعوا تحت الشجرة. الإمام البخاري بيورد الحديث عن سلمة ابن الأكوع كان من أصحاب الشجرة. نعم، فمما ذكره في الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مما يعني يذكره سلمة ابن الأكوع، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. هذا الرسول بيوكر بالإيه؟ بالجمعة، أو الحيط يعني الظل بتاعه لا يكفي أن واحد يقعد فيه. نعم، على ما ذكر من الأبواب الفقهية أو تقدم هذا الكلام في الصلاة في أوقاتها أو كده يعني. فكانت الجمعة تنتهي بعد ما يخلصوا صلاة الجمعة وهم يخرجون ينصرفون، والحيطان ليس لها إيه؟ ظل، معنى كده أن الشمس متعامدة أو بدأت في الإيه؟ في أن تزيغ. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد ابن أبي عبيد قال: قلت لسلم بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. نعم، ده برضو من ضمن الأحاديث اللي ذكرت في شأن المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. بايع سلمة بن الأكوع على بايع النبي عليه السلام، ومن معه من الصحابة بايعوا في الحديبية على الموت، والمقصود على الموت أي القتال حتى الموت، بسبب أن عثمان بن عفان احتبسوه وقيل أنه مات، وبسبب أن قريش يعني وصل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أعدوا العدة لقتاله وجمعوا له القبائل أو ما شابه ذلك. هذا ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فبايع الناس على ذلك وبايعوه على الموت في سبيل الله مع أنه كان رحيل معتمرين. نعم نعم. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. نعم، هو طبعا كان يثني على البراء ابن عازب. العلاء بن المسيب يروي عن أبيه المسيب اللي هو ابن المسيب بن رافع بيقول لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك، الكلام ده عند موته يعني، طوبى لك أي العيش الطيب كان من نصيبك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الإيه الشجرة، يثني عليه. نعم. فبيقول له البراء يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده، أي ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن الواقعة، وقال هذا الكلام يعني تواضعا وهضما لحقه على أساس يعني لا يثني على نفسه، فيقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اغفر لنا بما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور اللي فيها كثير من الفتن يعني. نعم نعم. حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة عن أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. نعم، هذا الحديث أيضا ذكره الإمام البخاري بسنده إلى يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فمن ضمن اللي بايعه تحت الشجرة اللي هو ثابت ابن الإيه الضحاك. نعم. كل الأحاديث اللي تقدمت دي كلها كل من بايع تحت الشجرة فقد وفى أمر الله عز وجل الشرعي التكليفي. نعم. والتزم به طاعة لربه واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا المعنى ولهذا الاعتبار هيبقى هذه الأحاديث شاهدة لبيان توحيد العبادة ومنهج إياك نعبد وإياك نستعين. نعم نعم. حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية، قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. نعم، هذا الحديث يذكره الإمام البخاري بسنده من حديث قتادة عن أنس بن مالك. نعم. رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية، قال أصحابه يعني أصحاب النبي عليه السلام، بيقولوا النبي عليه السلام في شأن الحديبية لما نزل إن فتحنا لك فتحا مبينا، فقالوا له هنيئا مريئا بهذا الفتح، لا ربنا فتح لك فتح مبين، طب وإحنا هو فتح لك فتح مبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا فما لنا، يعني إيه اللي إحنا بقى أخذناه من هذه المسألة وعاد علينا نحن إن ربنا فتح لك فتحا إيه مبينا. فأنزل الله تبارك وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الإيه الأنهار. الآية اللي هي ذكرت في شأن الإيه المؤمنين وما وعدهم رب العالمين، فيبقى هنيئا مريئا قالوها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهنيئا لا اسم فيه ومريئا لا داء فيه، أي صادفت أو عيش يعني يعود على النبي عليه السلام بالبركة إن ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني إحنا بقى حكمنا في الموضوع ده أو يعود علينا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الإيه الأنهار، فأثابهم الله بهذا جزاء لهم. قال شعبة اللي وراه الحديث عن قتادة: فقرنت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة. نعم. يعني قتادة اللي قال لي كده. ثم رجعت فذكرت لمين؟ لقتادة ما قالوا، فقال: أما إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدي عن أنس. يعني رويت عن مين؟ عن أنس. وأما هنيئا مريئا فأنا رويت عن عكرمة. عكرمة بن أبي جهل هو اللي لما أسلم ذكر هذا هنيئا مريئا عن عكرمة، وإن فتحنا لك فتحا مبينا ديت ذكرت عن مين؟ عن أنس آل الحديبية. نعم. فيفسر يعني كل كلمة جت منين، يعني الكلام ده جه منين. هنا طبعا في الصفات إن فتحنا، الفتح هنا هيبقى وصف فعل، ففتح فعل، والفتح هنا اللي هو ملون باللون المخصص للصفات اللون البنفسجي ده والموف، هيبقى وصف ايه؟ فعل. والفتاح اسم من اسماء الله المطلقه ورد بنصين، اما الفاتح فلم يرد توقيفا. نعم. فانزل الله الانزال وصف فعله، والمنزل من اسماء المقيده، ليدخل المؤمنين والمؤمنات، الفعل يعود على الله تبارك وتعالى، فهيبقى ادخال المؤمنين والمؤمنات الجنه ده وصف فعل، والمدخل لم يرد في أسمائه التوقفي. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا إسرائيل عن مجزأ بن زاهر الأسلمي عن أبيه، وكان ممن شهد الشجرة، قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. نعم. أيضا من ذكر الإمام البخاري في باب غزوة الحديبية ما أورده بسنده عن مجزأة ابن زاهر الأسلمي عن أبيه. فزاهر ابن الأسود الأسلمي حضر أو شهد البيعة تحت الشجرة، وده الشاهد، وكان ممن شهد الشجرة، قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر. الحمر اللي هي الأهلية أو الإنسية. نعم. فالرسول عليه السلام منعه من ذلك، يقول: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اللي بينادي أبو طلحة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر، اللي هي الحمر الإيه؟ الإنسية. نعم. دي من ضمن اللي ذكره، لكن هو الشاهد هنا إن هو ممن شهد إيه؟ الشجر. وعلى فكرة يقال إن زاهر ابن الأسود ليس له في صحيح البخاري إلا الحديث ده بس. يعني لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحديث ده اللي أورده الإمام البخاري في الصحيح. نعم. وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان ابن أوس، وكان اشتكى ركبته، وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. الإمام البخاري بيذكر حديث عن مجزأة أيضا، بيقول اللي هو مجزأة بن زاهر الأسلمي، عن رجل منهم من أصحاب الشجرة، الرجل ده من أسلم أو من الصحابة يعني، اسمه أهبان ابن أوس. أهبان ابن أوس اللي حضر مع النبي عليه السلام تحت الشجرة كان قد اشتكى من ركبته. نعم. في خشونة في الركبة لا يستطيع معها السجود إلا بصعوبة يعني. وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة، يعني حاجة طرية من الوسادة اللي يحطها تحت الركبة عشان يعرف يسجد بسهولة بسبب خشونة يعني. طبعا ده خدنا منه حكم فقهي في ان المسألة دي جائزة من ناحية الشرع، وفي نفس الوقت عرفنا ان هذا الرجل اللي هو أهبان او الصحابي أهبان بن أوس من اصحاب الشجرة اللي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان، وكان من أصحاب الشجرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه، تابعه معاذ عن شعبة. نعم، برضو هذا الحديث بنفس المنهج اللي بيذكره الإمام البخاري، وهو يكثر من هذا على اعتبار أن مين اللي حضر في غزوة الحديبية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من الصحابة، فكل واحد له موقفه وكل واحد أضاف حاجة وقال حاجة. أخذنا من الصفة العامة إضافات كثيرة جدا جدا لأناس حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم، فتسمية الصحابة إن هم حضروا وبايعوا تحت الشجرة ده يعتبر توثيق كبير جدا جدا، وطريقة نعم. التوثيق غير طريقة إيه كتاب السير اللي بيحكوا الحدث والقصص وكده يعني. فبيقول الحديث أورده الإمام البخاري بسنده عن سويد بن النعمان، وكان من أصحاب الشجرة اللي هو سويد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوا. السويق معروف اللي هو الدقيق أو الخبز المطحون مع المرق أو ما شابه ذلك. فلاقوه مضغوه في أفواههم، هذا معنى كلمة إيه لاقوه، هو ده اللي كان موجود يعني، أو دقيق مع الماء وكانوا بإيه يضعوه في أفواههم. فلاقوه، تابعه معاذ عن شعبة. نعم. لكن الشاهد أنه كان من أصحاب الإيه الشجرة. نعم. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع، حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال: سألت عائد بن عمرو رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. نعم، برضو على نفس المنهج يذكر الإمام البخاري حديثا بسنده عن أبي حمزة قال: سألت عائذة ابن عمرو رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة. نعم. هل ينقض الوتر؟ كلمة ينقض الوتر المقصود بها إن هو لو أوتر يبقى كده ختم الإيه العدد الزوجي من السنن بالركعة الوتر اللي هي الفردية. فلو صلى ركعة أو ركعتين يبقى في هذه الحالة يعني هيحول العدد الفردي لعدد إيه زوجي. نعم. بعد الوتر يبقى ما فيش الصلاة يعني. قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من إيه من آخره. نعم. القصد إن لا وتراني فين في ليلة، لو أنت أوترت في الأول وحبيت تصلي يبقى تصلي ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا، صلاة الليل إيه مثنى مثنى، والإنسان إذا أراد أن يختم بالوتر ركعة، فيا إما الركعة تبقى في الأول يا إما الركعة تبقى في الإيه في الآخر على حسب قدرة كل واحد في القيام. نعم. الشاهد من الحديث في طريقة الإمام البخاري في ثبت الأمر إن يذكر من حضر وما قال من أصحاب النبي عليه السلام كعملية توثيق، لأن البخاري كما قلنا بينقل ملفات وثائقية عن النبي عليه الصلاة والسلام مش مجرد عرض للسيرة اللي كانت موجودة. نعم. جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين